داس الموت وقهر الشيطان وقال اصحبهم تحت أقدامنا يا ملك السلام. يا من داس الموت وقهر الشيطان وقال اصحبهم تحت أقدامنا يا ملك السلام. نقولها تاني، سبح معي. يا من داس الموت وقهر الشيطان وقال اسحقه تحت أقدامنا يا ملك السلام. بالضعف على الصليب سحبت القوي لتمنح في الضعف لنا علي. بالضعف على الصليب صاحبت القوي، هللويا، لتمنح الضعف لنا قوة العلي. يا من داس الموت وقهر الشيطان وقال اسحبه تحت موتا